قم فقد مضى وقت النوم ووقت الراحة وبدأ وقت العمل والجد والجهاد والدعوة. يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا، قم الليل كله إلا قليلا منه تنام فيه، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إذا قام الليل قام نصفه، وإذا نقص منه قليلا قام ثلثه، وإذا زاد على النصف قليلا قام ثلثيه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أي قم نصف الليل أو انقص منه قليلا، لما تنقص من النصف يبقى تلت، أو زد عليه لما زود على النصف يبقى إيه؟ يبقى ثلثين. يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن آمن معه لأمر الله تبارك وتعالى، فقاموا الليل إلا قليلا سنة كاملة حتى تفطرت أقدامهم، ثم علم الله أن فيهم ضعفا فنزل التخفيف في آخر آية من السورة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. فخفف الله عنهم وجعل قيام الليل نافلة بعد أن كان فريضة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كما قلنا حتى تفطرت قدماه، حتى بعد التخفيف وبعد نسخ الفريضة إلى النافلة كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت له عائشة يا رسول الله لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحث على قيام الليل ويرغب فيه، فكان يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال لعبد الله ابن عمر لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال في حقه أيضا نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. والله تبارك وتعالى قد جعل قيام الليل عنوان الإيمان ودليل الإحسان، قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فينبغي لكل مسلم ألا يحرم نفسه من قيام الليل، وينبغي لكل مسلم أن يأخذ حظه من قيام الليل ولو قليلا، ولو قليلا، ولا داعي لأن تؤخر قيام الليل إلى قبيل الفجر، فإنه يصعب عليك ولا سيما في هذه الليالي قصيرة الليل أن تقوم قبل الفجر، فاحطط لنفسك وصل قيام الليل قبل أن تنام، صل العشاء في جماعة ثم ارجع إلى أهلك ثم صل ما قدر الله لك وأوتر ونم على وتر. فمن كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، فانتهى وتره إلى الآخر الليل، لأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فأفضل أوقات في صلاة الليل قبيل الفجر، في وقت السحر قبيل الفجر. ولكن هذا قد يصعب على كثير من الناس، وكثير من الناس يقول: أنوي كل ليلة أن أقوم قبل الفجر أصلي ثم لا أقوم. ننصحه بأن يصلي قبل أن ينام. خذ بالأحوط، صلي قبل أن تنام، صلي العشاء في جماعة وأتبعها بسنة العشاء ركعتين في المسجد أو في البيت، وفي البيت أفضل، ثم صلي ما كتب الله لك، صلي أربعا وأوتر بواحدة، صلي ستا وأوتر بواحدة، صلي سبعا ثمانيا وأوتر بواحدة. وأقصى عدد قيام الليل هو 11، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. فحتى لا يفوتك الخير لا تؤخر القيام إلى قبل الفجر، صلي بعد العشاء كما نفعل نحن في رمضان، بنصلي التراويح بعد العشاء مباشرة، وذلك أحوط. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فقيام الليل من وسائل إعداد الدعاة لقراءة القرآن مراتب، وأعلاها هو الترتيل. أعلى مراتب القراءة هو مرتبة الترتيل، لأن الله تبارك وتعالى أمر به: ورتل القرآن ترتيلا. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، وأنس بن مالك رضي الله عنه ذكروا أنه كان يقطع القراءة آية آية، وكان يقف عند رؤوس الآيات ولو كان المعنى متصلا، وكان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد لفظ الجلالة ويمد الرحمن ويمد الرحيم. فالقراءة بالترتيل تساعدك على التدبر والفهم، وهذا هو المقصود من القراءة. المقصود من القراءة أن تتدبر فيما تقرأ أو فيما يقرأ عليك، فتفهم عن الله سبحانه وتعالى مراده مما قرأت. فلا يكن همك في القراءة آخر السورة، ما تكونش تقرأ بسرعة وتقول: أنا صليت بجزء أو صليت بجزئين. لا، أن ترتل القرآن ترتيلا وتصلي بربع خير من أن تصلي بربعين، وأن تصلي بربعين خير من أن تصلي بجزء غير مرتل. ولذلك قيل لابن عباس رضي الله عنهما: رجلان قرأ صليا رجلان صليا ركعتين جميعا، فدخلا في الصلاة معا وانصرفا منها معا، وكان قيامهما وركوعهما وسجودهما سواء، إلا أن أحدهما قرأ في الركعتين بالبقرة وقرأ الثاني بالبقرة وآل عمران. أيهما أفضل عندك؟ قال: الذي قرأ بالبقرة أفضل من الذي قرأ بالبقرة وآل عمران. لماذا؟ لأن الوقت واحد، واحد قرأ البقرة في نصف ساعة، واحد قرأ البقرة وآل عمران في نصف ساعة. فلا شك أن الذي قرأ البقرة والعمران كان أكثر قراءة وأسرع في القراءة ولم يرتل القرآن ترتيلا، والثاني رتل القرآن ترتيلا. فيجب علينا أن نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى أن نرتل القرآن ترتيلا، وأن نهتم بقراءة القرآن، فإن قراءة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام دنيا، اقرأ وارقى، ارقى في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالواجب على الأمة أن تعنى بالقرآن الكريم ترتيلا وتدبرا وفهما وتعلما وتعليما وعملا، فإن هذا القرآن به رفعت الأمة إلى أعلى المستوى حين قبلت هذا القرآن وعملت به ورفعت رايته. لقد كان العرب في الجاهلية لا في النفير ولا في العير، وكانوا بين حضارتي الفرس والروم لا قيمة لهم ولا وزن لهم ولا ذكر يذكرون به، فما هو أن جاء هذا القرآن وقبلوه وعملوا به حتى رفع الله لهم ذكرهم، كما قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلما قبلت الأمة هذا الكتاب ورفعت رايته وعملت به وجعلته إمامها قادها إلى كل خير في الدنيا، وإن شاء الله يقودها إلى كل خير في الآخرة. فلا بد من العودة إلى القرآن، ولا بد من الرجعة إلى القرآن، ولا بد أن نهب من أولادنا للقرآن كما كان آباؤنا قديما يهبون من أولادهم للقرآن. وكلكم يعلم ذلك، كان الرجل يكون عنده 4-5 أولاد، يجعل 2 يقول دول للقرآن، خلاص وهبهم للقرآن، ودوم الكتاب لسيدنا يعلمهم القرآن. فلا بد أن نعود كما كان عليه آباؤنا، أن نهب أولادنا القرآن، وأن نهب أولادنا للأزهر، وأن نهب أولادنا للعلم الشرعي. فنحن أحوج ما نكون في هذا الزمان إلى أهل القرآن، أهل الله عز وجل، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ولما هذا التكليف الشاق؟ لما هذا التكليف الشاق؟ لما يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وترتيل القرآن فيه؟ قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا القول الذي سنلقيه عليك يحتاج إلى أن تعد نفسك لتلقيه، يحتاج إلى أن تعد نفسك لتلقيه، إنه قول ثقيل في نفسه، وقول ثقيل في تكاليفه، وقول ثقيل في تشريعه. فلا بد أن تعد نفسك إعدادا روحيا وبدنيا لتلقي هذا القرآن الكريم والقول الكريم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولقد كان من ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفصم عنه، كان ينفصم عنه وينحدر من وجهه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات. من ثقل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفصل عنه ويتركه يعرق، يسيل من العرق كالجمان على وجه الكريم، وهو في اليوم الشات شديد البرد. ونزل عليه ذات يوم وقد وضع فخذه على فخذ زيد بن ثابت، قال زيد فكان. فلذلك يلزمك أن تهيئ نفسك لتلقيه، وأن تعد نفسك لذلك روحيا وبدنيا بقيام الليل وقراءة القرآن. وألا يصلح يا رب أن أعد نفسي بالصلاة وقراءة القرآن في النهار؟ ما أنا ممكن بدل ما أقوم الليل أنام بالليل وأصلي بالنهار وأقرأ القرآن بالنهار. قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. في فرق كبير جدا بين الصلاة بالليل والصلاة بالنهار. أولا النهار ضجيج وصخب وأروع وأصوات مرتفعة، عربية بتزمر وبتاع الغاز بيخبط، ها؟ ففي ضجيج بالنهار، في ضجيج بالنهار يشغل فكرك، وانشغال السمع يؤدي الى انشغال القلب. فانت ما بتقدرش بالنهار تخشع كويس في الايه؟ في في الصلاة، وبعدين انت بالظهر والعصر وجاي منين؟ يا جاي من الغيط، يا جاي من الدكان، يا جاي من الشغل، فانت بيبقى بالك ايه؟ بالك مشغول. لكن قيام الليل بتنام بعد العشاء ساعتين ثلاثة أربعة، وبعدين تقوم بالليل تقوم رايق وفايق وجسمك مستريح، وبعدين سكون الليل، سكون الليل هي بإيه؟ بيخليك يعني تقبل على الله عز وجل، تقبل على الله. يبقى تستطيع أن تجد قلبك في صلاة الليل أكثر مما تجده في صلاة الإيه؟ في صلاة النهار. فعشان كده كلف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل وأن يرتل في القرآن، ولم يكلفه ذلك بالنهار. لماذا يا رب؟ قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. أنت في النهار بتسبح في الأعمال، مشغول بأعمال النهار، بكسب الرزق وطلب العيش ومشاغل الناس وغير ذلك، فلك بالنهار مشاغل تنشغل بها لا تستطيع أن تتفرغ معها للصلاة والعبادة. فليكن عملك بالنهار في الدنيا، وليكن قيامك بالليل في العبادة، لأن ناشئة الليل هي شد وطئا وأقم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يبقى الوسيلة الثالثة من وسائل إعداد الدعاة هي الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أمر عامة المؤمنين بذكره كثيرا، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأحوج الناس إلى الإكثار من ذكر الله هم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أحوج الناس إلى الإكثار من ذكر الله هم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله تكليف شاق وتكليف صعب، فيهون على الداعية هذا الصعب هو ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الداعية بحاجة إلى أن يذكر الله في خلوته، وبحاجة إلى أن يذكر الله في علانيته، وبحاجة إلى أن يذكر الله وهو يخاطب الناس، وبحاجة إلى أن يذكر الله وهو خارج المحاضرة، وهو خارج الخطبة، وفي أثناء المحاضرة يخاطب الناس بلسانه ويكون قلبه مشغولا بذكر الله عز وجل، حتى يوفقه الله تعالى ويسدده ويفتح له قلوب عباده وينفعهم به. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون حين كلفهما بالذهاب إلى فرعون، قال ولا تنيا في ذكري، أي لا تفترى عن ذكري ولا تقصر عن ذكري. فذكر الله تبارك وتعالى يربط على القلوب ويثبت الأقدام، ذكر الله تبارك وتعالى يربط على القلوب ويثبت الأقدام. وأحوج الناس إلى ذلك هم الدعاة، فليكن الداعية أكثر ذكرا لله تبارك وتعالى من غيره من عامة الناس. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل هو الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى والتفرغ لعبادته، الانقطاع إلى الله عز وجل والتفرغ لعبادته، تفرغ لعبادة الله، ويتفرغ لتلاوة القرآن، ويتفرغ لذكر الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. وليس معناه كما قلت إن الإنسان ينقطع في المسجد ويتفرغ للعبادة ويترك طلب العيش وكسب الرزق، لا، اكسب رزقك واطلب عيشك، بس عجل عجل. يعني شفت لما تبقى وراك حاجة مهمة، لما تبقى وراك حاجة مهمة أي شغلة تجيلك قبلها بتحاول تخلصها بسرعة علشان الشغلة المهمة، فانت اجعل الاخرة اهم شيء عندك، اجعل الاخرة ايه اهم شيء عندك، اجعل العبادة اهم شيء عندك، فحاول اذا عرض لك عمل الدنيا انك انت تخلص منه بسرعة عشان تتفرغ لما هو ايه اهم، وهو التجارة مع الله تبارك وتعالى. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. المشرق والمغرب ذكر في القرآن بلفظ الافراد كما هنا، وذكر بالتثنية كما في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، وذكر بالجمع كما في قوله تعالى رب المشارق والمغارب. وهذا التنوع في الألفاظ من حيث العدد له توجيه. أما الإفراد رب المشرق والمغرب فهذا هو المشرق وهذا هو الإيه المغرب، الشرق فينهم والغرب فينهم. أما رب المشرقين ورب المغربين فإحنا عندنا الموسم عبارة أو السنة عبارة عن صيف وإيه عن صيف وشتاء، عبارة عن صيف وشتاء. الصيف الشمس لها مشرق ولها مغرب، ولذلك أنت لو تحاول كده تبص في الصيف والشتاء في بيتك تلاقي الشمس بتخش أوضة معينة في الصيف ما بتخشهاش في الإيه في الشتاء، وبتخش أوضة في الشتاء ما بتخشهاش في الإيه في الصيف، لأن الصيف له مشرق وله مغرب، والشتاء له مشرق وله إيه وله مغرب. يبقى التثنية من حيث الصيف والإيه والشتاء، رب المشرقين ورب المغربين، يبقى مغرب الصيف والشتاء ومغرب الصيف والإيه والشتاء. أما رب المشارق والمغارب فكل يوم الشمس لها منزل تشرق منه ولها منزل تغرب إيه تغرب فيه، كل يوم لها منزل تشرق منه ولها منزل إيه تغرب فيه. فهذا هو توجيه تنوع هذا اللفظ من حيث العدد الإفراد والتثنية والجمع. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ما معنى لا إله إلا الله؟ الإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود. ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فكل ما عبد من دون الله من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين وغيرهم من الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان، كل ما عبد من دون الله عبد بالإيه بالباطل، لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن إيه أن يعبد. أما الذي يستحق أن يعبد فهو الله إيه فهو الله وحده، هو الله وحده. هذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولماذا استحق الله العبادة دون غيره؟ لأن الله خالق كل شيء، فهو الخالق وكل ما سواه إيه مخلوق. وربنا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالذي يستحق العبادة هو الإيه هو الخالق. أما المخلوق كيف يستحق العبادة؟ المخلوق محتاج إلى خالقه ولا لا؟ المخلوق محتاج إلى خالقه، فقير إليه، فكيف يعبد مع فقره وحاجته؟ الذي يعبد هو الغني الحميد، هو القادر على كل شيء، هو الخالق لكل شيء. ولذلك قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من الذي خلقك؟ اعبدوا ربكم الذي إيه الذي خلقك، الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لك، رب الإيه رب العالمين، فإنه ولي وأنا ولي. لماذا تبرأ الخليل إبراهيم مما يعبده قومه وأثبت ولايته لله وحده؟ قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله يملك شيئا من ذلك؟ لا إله إلا الله. ولذلك قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الإيه؟ هو الباطل. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولذلك كان الشرك بالله ظلما، كان الشرك بالله ظلما. ليه؟ إيه معنى الظلم؟ الظلم منع الحق عن إيه؟ عن مستحق. الظلم منع الحق عن مستحق. والذي أشرك بالله صرف حق الله لغير الله، يبقى كده ظلم إيه؟ ظلم نفسه بصرف حق الله لغير الله. ولذلك قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبهذه الكلمة لا إله إلا الله أرسل الله الرسل وأنزل بها الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ومن أجل التوحيد خلق الله الجنة والنار، خلق الجنة للموحدين وخلق النار للمشركين. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فاتخذ الذي لا إله إلا هو إيه؟ وكيلا. اتخذه وكيلا، لا ينفك الإنسان عن حاجته إلى من يجلب له النفع ويكشف عنه الإيه؟ الضر. في بعض الحاجات انت شخصيا ما بتقدرش تعملها بنفسك، فبتوكل فيها مين؟ بتوكل فيها غيرك، بتوكل فيها ايه؟ غيرك. يبقى انت محتاج الى وكيل يجلب لك النفع ويكشف عنك الايه؟ الضر. كل الوكلاء الذين تتخذهم من دون الله لا يملكون لانفسهم ضرا ولا ايه؟ ولا نفعا، فكيف توكلهم في جلب نفع او دفع ضر وهم لا يملكونه لانفسهم؟ انما الذي يملك جلب النفع ويكشف الضر هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اذن اتخذ الله وحده وكيلا. ثم ان كل الوكلاء يموتون. اذا اتخذت فلان وكيلا مات فلان، هتعمل ايه بقى؟ هتتخذ فلان وكيل، مات الوكيل التالي، هتروح تاخد وكيل تالت، مات الوكيل التالت. طب انت من الاول بقى ما تجرب المسألة وتقتصر فيها وتوكل على الحي الذي ايه؟ الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اليس الله بكاف عبده؟ بلى. اليس الله بكاف عبده؟ بلى. وفي فضل التوكل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطان. العصافير قبل المغرب بتلاقيها بتصوصو على الشجرة ملمومة على الشجرة عشان تنام، نامت الصبح مع طلوع الضوء بتسري طلعة طول الليل نايمة بدون أكل، يبقى صبحت الصبح جعانة عايزة تسلح بقى، تاخدوا خماصة بتروح بطنها فاضية ايه؟ مصفوطة مفيش اكل، وترجع اخي نار ايه؟ بطنها ايه؟ مليانة. فانت لو احسنت التوكل على الله لرزقك الله كما يرزق الايه؟ كما يرزق الطير. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخدوا خماصا وتروح بطانة. والتوكل على الله يكفي الانسان شر الشيطان. التوكل على الله يكفي الإنسان شر الشيطان. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية: فيقول الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني ساعة ما تطلع من طرق الصبح تقف كده تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الملائكة يقولوا لك كفيت ووقيت وهديت، والشياطين تقف كده لبعضها تكلم بعضها تقول هتقدروا على الرجل ده ازاي وقد توكل على الله؟ الرجل اللي توكل على الله هتقدروا عليه ازاي؟ كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ ومن فضائل التوكل على الله أنه يدخل المتوكلين الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قام قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يبقى من وسائل إعداد الدعاء التوكل على الله، التوكل على الله. ومن وسائل إعداد الدعاء الصبر، واصبر على ما يقولون، واصبر يا نبينا على ما يقول قومك، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير. طب تعمل إيه لما تسمع سبتك بنفسك بودنك وتسمع شتمتك بودنك؟ تعمل إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم إيه؟ الأمور. واصبر على ما يقولون، هتسمع ياما، هتسمع كلام يؤذيك كثيرا أيها الداعية، ستسمع كلاما يؤذيك كثيرا، فوطن نفسك على الإيه؟ على الصبر. واصبر على ما يقولون. وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بالصبر، وبين الله تبارك وتعالى فضائله فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: أي كالماء المنهمر لا يحصى عدده، كالماء المنهمر لا يحصى عدده، لما السبب تنفتح بالمطر من يقدر يعد حبات المطر؟ كذلك أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد قال تعالى: ولنبلونك بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم أرشد سبحانه وتعالى إلى كيفية التعامل مع البلاء، قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم هود إن أعتدنا ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع الله تبارك وتعالى للصابرين خصالا ثلاثة لم يجمعها لغيرهم، قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله تبارك وتعالى على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلوات عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واصبر على ما يقولون، واهجرهم، اهجر المشركين، اهجر الكافرين، ولكن هجرا ايه؟ هجرا جميلا، هجرا جميلا، هجرا لا سب معه ولا أذية ولا شكوى ولا ضجر، اصبر صبرا ايه؟ جميلا. واهجرهم هجرا جميلا. ثم توعدهم الله بنفسه، أمر رسوله أن يصبر عليهم ثم توعدهم بنفسه وقال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. اتركني يا نبيان، جماعة المكذبين الذين كذبوك دول وأذوك دول اتركهم لي أنا اللي هتصرف معاهم. وشوف بقى لما مالك الملك ورب السماوات والأرض يتوعد بعض خلق، وذرني والمكذبين أولي النعمة، أنعم الله عليهم بنعم كثيرة أجلها على الإطلاق أن كان رسول الله إيه منهم أجل النعم، ولكن القوم لم يشكروا الله على ما أنعم بل كفروا، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وذرني والمكذبين أولي النعم، خليهم لي أنا، اتركهم يا نبينا لي اتركهم لي. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، ومهلهم قليلا يعني لو مهلهم الدنيا كلها هتبقى ايه؟ هتبقى قليلة. لو امهلهم الدنيا كلها لكانت الدنيا ايه؟ قليلة. ومهلهم قليلا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا، امهلهم قليلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا عندنا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. اتركهم فلئن نجوا من عذاب الدنيا فلن ينجوا من عذاب الآخرة، لئن نجوا من عذاب الدنيا فلن ينجوا من عذاب الآخرة. إن لدينا أنكالا، الأنكال المراد بها الأغلال والقيود. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، السلاسل قيود الأرجل، قيود الأرجل، والأغلال قيود الأيدي، رجليه تتربط وإيديه يتربط وإيديه ورجليه يتربطوا في رقبته ويلقى هكذا في جهنم. إن لدينا أنكالا وجحيما، جحيما وقودها الناس والحجارة، كلما خبت زدناهم سعيرا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، يأكل اللقمة تقف في زوره يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وطعاما ذا غصة فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. الغسلين ما يسيل من جراحات أهل النار من الدم والقيح والصديد. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، متى ينالهم هذا العذاب؟ يوم ترجف الأرض والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال الشامخات الثوابت الضخمة العالية الصلبة كانت بعد هذه الرجفة كثيبا إيه؟ مهيلا. ترج الأرض رجا تصير منها الجبال هباء منبثا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، رمل ناعم هايل، الجبال الضخمة الصلبة الصخرية ترجف الأرض والجبال فتصير الجبال كثيبا مهيلا. ثم حذر الله تبارك وتعالى من عصيان رسوله صلى الله عليه وسلم فقال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام أرسلناه إليكم كما أرسلنا من قبل إلى فرعون رسولا وهو مين؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول، فلما عصى فرعون الرسول ربنا عمل في إيه؟ فأخذناه أخذا وبيلا، فأغرقناه ومن معه إيه؟ أجمعين. يبقى فإياكم يا أتباع محمد أو يا أمة محمد أن تعصوه كما عصى فرعون الإيه؟ الرسول، حتى لا يأخذكم الله كما أخذ في إيه؟ كما أخذ فرعون. ولذلك قال تعالى في سورة الحاقة: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون ومن قبله ممن لم يذكر الله تبارك وتعالى، والمؤتفكات وهم قرى قوم لوط، هؤلاء الأمم جاءوا بخطيئة واحدة وذنب واحد كان كالعامل المشترك بين كل هؤلاء الأقوام. كان فيه ذنب كالعامل المشترك بين فرعون وملئه وبين من قبله وبين أهل قرى قوم لوط. إيش هو الذنب المشترك ده؟ فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم. فأخذهم يعني ربهم أخذة رابية، فسرها بقوله: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. لما عصوا رسول إيه؟ ربهم. فيا أمة محمد أطيعوه ولا تعصوه حتى لا يأخذكم ربكم كما أخذ الذين من قبلكم لما عصوا رسول إيه؟ رسول ربهم. وقد جاء الأمر صريحا منكم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتكرر قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول مرات كثيرة في القرآن الكريم، وحذر سبحانه وتعالى من عصيان رسوله، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحكم سبحانه وتعالى على من عصى رسول الله بالضلال المبين، فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأخبر سبحانه وتعالى أن الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيندمون يوم القيامة أشد الندم، ولن ينفعهم الندم. فقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. لم يكفيه أن يعض يدا واحدة، حتى جمع يديه يعضهما من شدة الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فوطن نفسك أيها المسلم، يا من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وطن نفسك على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، ووطن نفسك على اقتفاء أثره والتمسك بسنته، واعلم أنه لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول، لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول. إن الناس اليوم اتخذوا طرقا كثيرة زعموا أنها توصلهم إلى الله تبارك وتعالى، وقد أخطأوا فقد قال الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة، كل الطرق التي سلكها الناس للوصول إلى الله عز وجل الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. الطرق كلها مسدودة إلا طريق واحدة فقط، إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وشاهد صحة هذا الكلام من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: آتي باب الجنة فآخذ بحلقاته، يمسك حلقة الباب ويخبط، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح الباب فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل أهل الجنة وراءه. فمن أراد أن يدخل الجنة وراء النبي يوم القيامة فليمشي وراءه في الايه؟ في الدنيا. الطريق من هنا، الطريق الموصلة إلى الجنة أولها ايه؟ أولها هنا وآخرها فيه؟ وآخرها هناك. اللي مش هيركب الطريق من الأول مش هيقدر ايه؟ يركبها في أي من أي مكان آخر. اوعى تفكر ان هناك فوضى زي ما في فوضى في الدنيا هنا. في احيانا الناس في بعض الاماكن بتيجي في طوابير، كل واحد ياخد دوره، ها؟ فبيجي واحد فهلو كده يبقى جاي والصف من هنا في 100 واحد واقفين، يجي فهلوته كده عايز يخش ايه تاني واحد او تالت واحد. اوعى تفكر ان في فوضى كده، لا. الطريق الموصله الى الجنه اولها من هنا، اللي حيركبها من هنا ستفضي به الى الايه؟ الجنة. وركوبها من هنا معناه اقتفاء اثر النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته. فهنيئا لمن تعلم السنة وعمل بها وعلمها، هنيئا لمن تعلم السنة وعمل بها وعلمها. وما احسن قول ذلك السلفي: اذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو تقدر تتعلم النبي كان بيهرش إزاي وتهرش زيه، يا هنيالك ويا بختك. فنوطن أنفسنا على تعلم السنة والعمل به، نأكل كما كان النبي يأكل، ونشرب كما كان يشرب، وننام كما كان ينام، ونقوم كما كان يقوم، ونقعد كما كان يقعد، ونلبس كما كان يلبس، ونقلع هدومنا زي ما كان بيقلع هو. حتى كمان يا رسول، يا عم الشيخ يحلق، يجي له الحلاق يديله جنبه اليمين الاول. سنة عايزين نتعلمها ونعمل بيها. فوالله لا ينجي شيء مثل اتباع السنة، لا ينجي شيء مثل اتباع السنة. فخلي بالك قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليك كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. مضمون الكلام: يا أمة محمد أطيعوه ولا تعصوه كما عصى فرعون الرسول، حتى لا يأخذكم الله كما أخذ فرعون من قبلكم. ثم قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعول. لو كفرت بالله ما الذي ينجيكم من أهوال يوم القيامة، وهو يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به؟ أي هول هذا، أي هول هذا، وأي خطر هذا الذي تشيب منه الولدان وتنفطر منه السماء. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. تراهم فتحسبهم سكارى وما هم بسكارى، أمال مالهم؟ ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة. هذه الموعظة التي ذكرناكم بها في هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا عشان ينجيه الله من عذابه، فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا تقربه من رضوانه والجنة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فلا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بعدين ايه حساب الكل فيه عند ربنا يوم القيامة. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ثم بعد سنة كاملة من نزول التكليف بقيام الليل وحسن استجابة النبي ومن آمن معه لهذا الأمر والتكليف، علم الله أن فيهم ضعفا فخفف عنهم. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه يعني لن تطيقوه، علم أن لن تحصوه يعني لن إيه لن تطيقوه، مش هتقدروا توصلوا، مش هتقدروا توصلوا، خليكم طول العمر كده يعني فرض قيام الليل عليكم مش هتقدروا توصلوا. علم أن لن تحصوه يعني لا تطيقوه، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فصار قيام الليل نافلة بعد أن كان إيه فريضة، فتاب عليكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر بقى من ايه من القرآن، قم بربع، قم بربعين، قم بثلاثة، قم بنص جزء، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طب وايه اسباب التخفيف يا رب؟ لماذا خففت عنهم ونسخت الامر من الايجاب الى الندب؟ قال: علم ان سيكون منكم مرضى، في ناس مريضة مش هتقدر تصلي الليل ايه كله لا نصفه ولا تلته، علم أن سيكون منكم مرضى، أدي السبب من أجل التخفيف. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، في ناس مسافرة، في ناس بتسافر عشان تشتغل، ها يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. احنا قلنا في أول الكلام إن سورة المزمل من أول ما نزل من الإيه من القرآن، والآية نزلت بعد سنة، يبقى دي في السنة الثانية للبعثة نزل التخفيف. فرضية الجهاد فرضت امتى؟ بعد الهجرة في المدينة في السنة ما ايه سيكون، ففيه علم من اعلام النبوة، فيه علم من اعلام النبوة ان اخبر صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بما سيكون قبل ان يكون ثم كان كما ايه كما اخبر، فشهد له ذلك بانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ايه ان هو الا وحي يوحى. واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه، اقرؤوا ما تيسر منه، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، اقيموا الصلاه الواجبه وصلوا الليل الايه النافله، واتوا الزكاه الايه الواجبه، واقرضوا الله قرضا حسنا من الصدقه الايه النافله، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه فيه عند الله، هتلاقوه شكله ايه هو خيرا مما قدمتموه، هو خيرا مما ايه مما قدمتموه. يعني انت مثلا جبت جدي قد كده وذبحته لله، يوم القيامة هتلاقيه جدي قد كده، لا هتلاقيه ايه اكبر من الجمل، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم إيه فلوة حتى تكون مثل الجبل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا مما قدمتموه وأعظم إيه أجرا. وبعدين يا سلام، الحمد لله والله الواحد الخمس صلوات في جماعة، والحمد لله والله ما فيش قرش بيخش الدار إلا مزكي، ولا حبة غلة بتخش الدار إلا وإحنا مطلعين زكاتها، والحمد لله صايمين وحجينا، والحمد لله على أخينا بنكافح بنصلي قيام الليل ما استطعنا وبنتصدق، الحمد لله إحنا كده إيه ده إحنا كده حلون خالص أحسن من غيرنا. اوعى تنظر لنفسك النظرة دي نظرة الإعجاب، اوعى تنظر لنفسك نظرة الإيه الإعجاب، لأن ربنا جاء بعد ما قال فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، قال إيه واستغفروا الله بعد ده كله يا رب، قال أيوة استغفروا الله بعد كله. ليه؟ لأنكم مقصرون في حق الله، لأن حق الله عليكم عظيم، وما تقدمونه لله دون ما يجب عليكم لله تبارك وتعالى، فاستغفروا الله. وأحوج الناس إلى الاستغفار هم الدعاء، لأن الصورة نزلت تعلم الإيه الدعاء وسائل إعداد الدعاء بدنيا وروحيا، أحوج الناس إلى الاستغفار هم الدعاء، كما أن أحوج الناس إلى أكثر من ذكر الله هم الدعاء، كذلك أحوج الناس إلى الاستغفار هم الإيه هم الدعاء. لما تروح تدي محاضرة ارجع وقول استغفر الله، لما تخطب خطبة ارجع وقول استغفر الله، لما تطلع كده تقابل الناس تدعو من الله ارجع وقول استغفر الله، لأنك مقصر في ايه في حق الله. ومهما رأيت من توفيق لك فاعلم أنه من فضل الله، ليس لك من الأمر شيء، فاستغفر الله عز وجل، لأن مهما قدمت للدعوة من جهد انت مقصر فيها. وفي الدرس قبل الماضي في تفسير سورة نوح بعد جهد ألف سنة نوح بيقول ايه رب اغفر لي، مش كده؟ بعد جهد ألف سنة في الدعوة دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما تركش مجلس إلا ودعاه، ولا ترك وسيلة إلا واستخدمها، وبعد كده يقول ايه رب اغفر لي. هنا برضو ربنا يعلمنا فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وبعد ايه واستغفروا الله لأنكم مقصرين. وكما قال تعالى في وصف المتقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين وبعد كله والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون طول الليل بيصلي، وقبل الفجر بنص ساعة يقعد استغفر الله استغفر. تستغفر من ايه وانت كنت سهران في ايه؟ ده انت سهران مع الصلاة والقرآن وذكر الله. ايوه استغفر الله، اصل انا مقصر في حق الله، اصل انا مقصر في حق الله. فإياك وان تنظر الى نفسك نظر العجب، وإياك وان ترى انك قدمت شيئا، اعلم انه لا توفيق لك الا من الله، ولو وكلك الله إلى نفسك لخذلك، فليكن شعارك شعار نبي الله شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فإذا وفقت في محاضرة أو وفقت في خطبة أو وفقت في درس أو دعوت إنسانا إلى الهدى فشرح الله صدره لك وقبل دعوتك فقل الحمد لله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا أخ كريم يقول نرجو حث الآباء على توجيه أبنائهم إلى الأزهر الشريف حيث أن باب التقديم مفتوح الآن. أرجو أن يكون في قراءة ما كتب تذكير. التقديم في الأزهر فتح بابه، احرصوا على توجيه أبنائكم للتعليم في الأزهر فهو إن شاء الله خير. يقول: مات عن ابن أخت وبنت عم، وابن عم متوفى له ولد وبنت، يعني سيب ابن عم، من يرث ومن لا يرث؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى عصبة ذكر. وما فيش في المسألة أصحاب فروض، ابن الأخت مالوش وبنت العم مالهاش، فبنت ابن العم الميت مالهاش، يبقى أقرب القارب ابن العم فهو الذي يرث تعصيبا. يقول: أخته كانت مخطوبة وبعد 3 شهور كرهت خطيبها ولا تطيق رؤيته بالرغم أنها كانت موافقة عليه، ماذا نفعل لها؟ لا تكرهوها على الزواج، لا يجوز إكراه البنت على الزواج، لا تكرهوها، كرهته خلاص افسخ الخطبة، وإن كان أعطاكم ذهب ردوا عليه وفارقوا بالمعروف. هل يجوز الجهر في صلاة قيام الليل؟ أي نعم، اجهر في قيام الليل. هل هناك وزر على من حفظ القرآن ثم نساه؟ لو لم يكن هناك وزر، واحد حفظ القرآن ونساه، لو ما كانش هناك ذنب ولا وزر ولا إثم، يكفيك أنك كنت أعطيت نعمة ثم سلبت منك، مش حفظ القرآن نعمة؟ إيه؟ لو ما كانش حترتكب إثم بنسيانك القرآن. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى عصبة ذكر. وما فيش تقول لو علم الله في خيرا لأتم علي القرآن، كن ربنا خد مني القرآن بلم يرني إيه أهلا لذلك، تبكي على نفسك بدل الدمع دمع، وتستغفر الله وتجاهد نفسك على حفظ القرآن إن شاء الله. ما هي أليق طريقة للإجابة عن أسئلة النساء؟ يبعتن الأسئلة مكتوبة زي ما ناخد الأسئلة الرجال مكتوبة، النسوان تبعت الأسئلة مكتوبة ونجاوب عليها إن شاء الله في أي وقت وفي أي مسجد من المساجد، ابعتوا الأسئلة مكتوبة ونجاوب عليه، والتليفون موجود، أي واحدة عندها سؤال تتصل بهاتف المنزل إن شاء الله تعالى. يقول: نفسه تراوده للذهاب إلى المصيف، عايز يروح يصيف، فيقول: أرجو نصيحة تمنعني من ذلك. أقول لك كلمة واحدة بس: تذكر الموت، تذكر الموت. قول: يا لد لو رحت على المصيف وانت قاعد كده على البحر أو في المية مت، كيف تكون الخاتمة؟ بالله عليك كده لما تموت وانت بتصلي في الجامع، ولا لما تموت وانت بتلعب على البحر؟ بس يكفيك كده، تذكر أنك ستموت، وقد تموت وأنت على البحر، وقد تموت غريقة، فارجع عن ذلك بارك الله فيك. هل تجوز صلاة السنة القبلية 4 ركعات متصلة؟ يجوز، وثبت ذلك في السنة. بعض الموظفين يقوم بعمل استبدال معاش وهو في الوظيفة، يعني ايه؟ بيقول بيشتري مدة، بيقول لك عشان تاخد معاش كامل ايه يبقى لازم تخدم ايه كم سنة، وما هو ما خدمش خدم اقل، فبيقول لك اشتري السنين الايه اللي فاضل. شراء السنين هذا شراء فلوس بفلوس، فلوس معجلة بفلوس ايه مؤجلة، انت هتدفع فلوس نقدا عشان بعد كده تاخدها باقساط وبايه وبزيادة، وهذا ربا، فيه الربائين الربوان، ربا النسيئة وربا الايه وربا الفضل، فلا يجوز. بارك الله لك في مرازق قليلا او كثيرا، والمهم تطلع على المعاش بسلامه. اخيرا موضوع الساعة، نطهر البنات ولا ما نطهرش البنات؟ شوف امك وستك كانت بتعمل ايه ومشي ورا امك وستك، ماشي، شوف امك وستك كانوا بيعملوا ايه مع البنات ومشي زي امك وستك. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.